إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالثبات عند لقيا العدو، الثبات في المواقع عند لقيا العدو ولقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم عند بقية الفئة الكافرة الظالمة المعتدية، أمر بالثبات وعدم الفرار. والفرار عند لقاء العدو وعند الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: السبع الموبقات، ألا أنبئكم بالسبع الموبقات؟ قالوا: ما هن يا رسول الله؟ فذكر هذه السبع، منها الفرار من الزحف. فيا عباد الله، الثبات عند لقاء الأعداء، عند لقاء الكفرة، وعدم الفرار وعدم الخوف وعدم الهلع، فذلك من الشيطان، كما قال ربنا عز وجل وهو ينهى عباده عن ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمؤمن إذا أصلح نيته عند لقاء العدو فهو بين أمرين لا ثالث لهما: إما النصر وإما الشهادة، وسماهما ربنا تبارك وتعالى بالحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة. فالثبات، الثبات يا عباد الله. هذا العدو الفاجر الكافر الحوثي ومن معه جاءوا من بران من تلك المناطق البعيدة إلى بلادنا، يعتدون علينا ويقتلوننا ويرعبون ويخيفون، جاءوا لينشروا التشيع والرهب في بلاد اليمن، وقد نشروه في المناطق الشمالية وتمكنوا من ذلك، وها هم يزحفون على المناطق الجنوبية حتى ينشروا الرهب وينشروا التشيع، ومعهم إيران تدعمهم بالحشود بالرجال بالسلاح بالأموال، ومعهم أمريكا من طرف خفي ومن وجه مبطن عمري إلا هكذا وهكذا. نهتم ما بالدفاع البحري وبالسلاح البحري، إنما نهتم بإنشاء الحرس الجمهوري والأمن المركزي. من أجل ماذا؟ لو سألنا أنفسنا من أجل ماذا؟ من أجل طمع من يعارضه، من أجل طمع من يعارضه، أمن مركزي وحرس جمهوري، من أجل طمع المسلمين ومن أجل قضاء مصالحه. قد تحالف معهم هذا التحالف الشيطاني، أمريكا وإيران وعفاش وجيشه، والعجيب مع هذا التآمر فتوى بعدم جهاد الرافضة. هذا عجيب، هذا عجيب، مع هذا التآمر فتوى بتسليم البلاد وعدم المقاومة. فيا عباد الله، هذا الجيش قد أفلت، قد أفلته قوى التحالف، ولم يبقى له عتاد كبير، لا طيران لا دبابة لا صواريخ. ماذا بقي؟ كما يقال عند أهل عدن باللغة الدارجة، رأس براس. فعلام الهرم وعلام الفرار. بل أبشركم بأن المقاومة تملك ما لا يملك هؤلاء، تملك طيران يضرب لها المواقع، وتملك دبابات، وتملك دوشكا، وتملك 23، وتملك ما عجبة. فعلام الفرار السبات عند لقاء العدو، فإما أن نفنيه أو يفنينا، فإما أن ننهيه أو ينهينا. فيا عباد الله، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، من كان عندهم قطعة سلاح يخرج إلى المدارس. الجولات تحتاج إلى عدد قليل، وأما المدارس تحتاج إلى عدد كبير. المرابطة 24 ساعة تحتاج إلى مجموعات كبيرة، هذا يكون دوامه 6 ساعات، وهذا 6 ساعات، وهذا 6 ساعات، ويرتاح هذا ويرتاح هذا ويرتاح هذا، ويظل المكرس محروس 24 ساعة من أي تسلل. أما إذا نقص العدد، أرهق الأخوة وأرهق الرجال وأرهق المقاتلون. فيا عباد الله، مكس المدافع عند المدافع الآن. كان بعضهم يقول أريد المجيعة في فلسطين، هذا هو الجهاد جاء إلى عندك. ابتغ الله واصطب مع الله تبارك وتعالى، اخرج بسلاحك. بعض الناس تفهم بسلاحك، نذهب سوق الضاك. هذا معه اوباما، هذا معه الحمدي، وهذا معه كلاشينكوف، وهذا معه نيفال. تفاخر. والمدارس فيها نقص، فيها نقص عدد من حيث الحراسة، ومن حيث المقاتلة، ومن حيث الدفاع. يا عباد الله، يا عباد الله، اوقات عصيبة، ونرى الناس لا يبالون، بعضهم على الكرم والطومة والورق على لعب هذه الأمور، والناس في حرب. يا أخي، ولو كنت لا تستطيع، ادعو الله. يا أخي، اعبد الله، على الله أنه يتقبل دعاءك. أما لعب، وهكذا بارك الله فيكم، تخزي على الطومات. نعم، والمدارس بحاجة إلى رجال، لا سيما إذا كنت معك سلاح. وهكذا عباد الله، بعض الناس بين البرشة والريال، هذه أو هذا همه في هذه الأيام، بين البرشة والريال. بذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أي عند القتال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو قوة القلب ذكر الله وقوة للبدن. شيخ الإسلام ابن تيمية كان أصحابه يتعجبون كيف يكتب ويرد على أهل البدع وكيف يقاتل الأعداء الكثر، فاكتشفوا أنه يكثر من ذكر الله. قال رحمه الله فذكر الله يقوي القلب ويقوي البدن. وهكذا أمرنا الله عز وجل في هذه الآيات بالصبر، واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر أن تذب الله تعالى صابر وفي جلد، وهو على الباطل وهو على الكفر وهو المعتدي وهو الظالم، وأنت على الحق وأنت المعتدى عليك وأنت المظلوم. ألا تصبر؟ ألا تصبر على ما يحصل من جرح أو من خوف؟ الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا عباد الله الصبر، إذا كانوا هم يصبرون هذا الصبر الطويل، هذا الصبر الطويل قصف الطيران على بلدانهم وعلى مدنهم وعلى عتادهم، ومع ذلك صابرون مستمتون. فكيف لا نصبر ونحن عن الحق؟ فكيف لا نصبر ونحن عن الحق؟ فدعوا الهلع ودعوا الجزع ودعوا الخوف، هذه بلادنا وهذا ديننا وهذه بلد الإسلام، فعلينا أن ندافع عنها وأن نثبت وأن نصبر على ما يصيبنا. والأجر عند الله عز وجل، فإما نصر وإما شهادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قابل ما نوصي به في هذه الخطبة أن نسيطر على المرتفعات، فندق كوكب، فندق صلاح الدين، هذا يقع فيه الإخوة وكلمناهم استجابوا جزاهم الله خيرا، فنحرص على حراسة المرتفعات ونكون فيها ويكون بعضنا فيها، وكما قيل داويها بالتي كانت هي الداو. فهم ماذا بارك الله فيهم هؤلاء الهوثة؟ نعم، يستعملون هذه الطناصة من على المرتفعات ويسيطرون عليها، فيحدثون فزعا ويحدثون قتلا ويحدثون رعبا في صفوف المسلمين. فعلينا أن نسلم إلى مثل هذه المرتفعات، أن نحرسها وأن لا ندع أحدا غريبا، أن لا ندع أحدا غريبا يدخلها. وهكذا معاشر المسلمين ما أوصي به في هذه الخطوة أن حضرة الجوال ما زال مستمرة من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا. ومما تشاهده في هذه الأيام الأخيرة خروج العوائل وخروج النساء وخروج الفتيات بعد 7 وهذا يسبب مشاكل لأصحاب النقاط والحراس المتواجدين في الجولات. نعم، فبعض النساء اكتشفت أنها مؤتمرية ومع الحوثة، نعم، تلعب معهم هذه اللعبة القذرة، تلعب معهم هذه اللعبة القذرة. فبارك الله فيكم، علينا أن نطبق هذا الحظر، حظر الجوال، على الرجال والنساء، والنساء على وجه أخص، فلا تخرج النساء بعد 7 أو العوائل. وهكذا إخواني في الله، هناك أخبار تطلع معهم مدافع الهول فيطلبونها، أما في الأسواق أما في الممرات والطرقات، فيكون الإنسان على انتباه. النساء والأطفال يكونون في البيوت، نعم، حافظوا على أنفسكم، نعم، هؤلاء أخبار مجرمون، والله مجرمون. انظروا ماذا فعلوا في الجواهي، قصفوا قاربا فقتلوا أكثر من 50، ف ثم في قناة المسيرة قالوا وفتح المضربة، وهناك شهود عيان رأوا تلك القنابل، قنابل الهول، ويتحط واحدة تلو الأخرى حتى حطت فوق هذا القارب فأهلكت أكثر من 50. فأسأل الله أن يلعن حولها، أنا أسأل الله جل وعلا أن يشتد على قلوبهم وأن يطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا معاشر المسلمين أيضا أحثكم على التبرع بالمجهود الحربي، وما شاء الله الجمعة السابقة مما يدرك الصدر أكثر من 400,000 اجتمعت في هذا المسجد، هذا المسجد المبارك، المبارك أهله، جزاهم الله كل خير، وجزى الله الذي يحضر خطبة الجمعة، وجزى الله من تصدق بصدقة ولو كانت يسيرة، فالله عز وجل يقبلها إن كانت طيبة، بنية طيبة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، وتبقى يوم القيامة هذه الصدقة اليسيرة مثل الجبل عند الله تبارك وتعالى، فكيف نتصدق بشيء كبير؟ فاجتمع لنا في الجمعة السابقة أكثر من 400,000، ويدفع الله عز وجل بها كثيرا في تلك المدارس، ولأولئك المقاتلين الذين تركوا أهليهم، تركوا أولادهم، وبذلوا أنفسهم ودماءهم، ويقتل الواحد منهم بين حين آخر، فعلينا نساهم بما نستطيع، والإخوة سيكونون على الأبواب بإذن الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله اثبتوا النصر عند الله تبارك وتعالى، والحرب كر وفر، أخذوا هذه المنطقة أو أخذوا هذه المنطقة فالهزيمة لاحقة بهم، الهزيمة لاحقة بهم، وستشتد عليهم هذه الأيام الحرب بإذن الله تبارك وتعالى، وسيخزيهم الله، وسيكسر شوكتهم، وسيرسم الله ظهورهم، وإن شاء الله هذه الجمعة هي آخر جمعة حافة بإذنه تبارك وتعالى في هذه البلاد الطيبة المباركة. أسأل الله جل وعلا في هذا المقام أن يهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزم الحوثة وعفاش من معهما، اللهم اقضي على الحوثة وعفاش من معهما، اللهم عليك بهم ومن تحالف معهم، اللهم عليك بهم ومن رضي أفعالهم، اللهم عليك بهم ومن ساندهم بمال أو بقول أو بفعل ظاهرا أو باطنا، اللهم اقتلهم جميعا، اللهم لا تبقي منهم على الأرض أحدا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنهم ظلموا، اللهم إنهم قتلوا، اللهم إنهم سفكوا الدماء، اللهم إنهم أخافوا ورعبوا، اللهم إنهم وضعوا الطرقات، اللهم إنهم اعتدوا، اللهم إنا نستنصر بك عليهم ونستعين بك عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.